بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا وصلنا إلى قول الشارح فقه الله: حكم صوم يوم عرفة بعرفة. يتفضل أحدكم. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. صوت واضح شيخنا؟ واضح. قال المصنف وفقه الله رحمه الله: حكم صوم يوم عرفة بعرفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. قال الشارح وفقه الله الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الصيام باب في صوم عرفة بعرفة، والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق حوشب بن عقيل عن مهدي. أما مهدي الأصل أن كل رواة الحديث عقيل إلا عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل، والقبيلة عقيلي التي ينسب إليها العقيلي، وثالث، أما البقية كلهم عقيل. نعم. أحسن الله عليكم. عن مهدي الهجري قال حدثنا عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال به، وهذا الحديث صححه. وإنما يقال عن أبي هريرة به يعني بهذا الحديث السابق. نعم. أبي هريرة به. نعم. أحسن الله. عن أبي هريرة به، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم كما ذكر الحافظ، وقال الذهبي إسناده لا بأس به، لكن استنكر العقيلي فقال بعد سياقه بهذا الحديث بهذا الإسناد لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد زيادة أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه. يعني الصحيح عنه من فعله لا من قوله، وفرق، لأن الترك الفعلي ليس مثل النهي القولي، النهي القولي صريح، أما الفعل ترك الفعلي يحتمل أشياء كثيرة كتقديم بعض المصالح على بعض أو نحو ذلك. نعم. والذين ضعفوا الحديث أعلوه مهدي بن أبي مهدي الهجري. قال ابن معين: لا أعرفه. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بمنكر الحديث. وقال ابن حزم: مجهول. وقال عبد الحق: ليس بمعروف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقد روى عنه ثلاثة: حوشب بن عقيل، وعبد المؤمن السدوسي، ويعقوب الفثوي. وعلى ذلك فالحديث لا بأس به. الوجه الثاني الحديث دليل على النهي. عندي النسخة الجديدة فيها تعديلات الله. أما عندي أنا قال وبعد قوله وقال، أول شيء قول أبي حاتم حذفه، وقال ابن حزم مجهول، وقال عبد الحق ليس بمعروف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، ترجم له البخاري وابن أبي حاتم والذهبي وغيرهم، وذكروا له راويا واحدا وهو حوش بن عقيل، وقال الحافظ مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. وعلى هذا فالمعتمد كلام العقيلي، لا سيما أن مهديا تفرد به عن عكرمة، وهذا دليل على ضعفه، لأن التفرد من مثله مظنة الضعف. إذن يبدو أن الشيخ الشارح غير رأيه ومال إلى ضعف الحديث، وكذلك ذكر فائدة عزيزة في الحاشية، ما أدري هل موجود عندكم ولا لا، ذكر أن البخاري ذكره في التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث. تمام. قال: ثم إن حديث الباب ذكره البخاري في تاريخ. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلمي، وهو الذي يلقب بذهبي العصر، في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني أن البخاري لا يذكر الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه. هذا استقراء من المعلم رحمه، قاعدة ذهبية وجميلة، يعني يقول لك ما يذكر الخبر في التاريخ إلا ليدل على ضعف راويه، نعم، أو يعني يدل مثلا على اختلاف فيها ونحو ذلك، نعم. الله أعلم. قال الشارح وفقه الله: الوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن الشيخ أن الإمام الألباني رحمه الله يضعف الحديث إن لم تخني الذاكرة، نعم. الوجه الثاني الحديث دليل على النهي عن صوم يوم عرفة بعرفة، وقد أخذ بظاهر حديث بعض السلف فقالوا يحرم صومه ويجب فطره، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ويؤيد ذلك فطر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في يوم عرفة كما في حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. نعم. وذهب جماعة من قلنا يؤيد ذلك، هذا يحتاج إلى تأمل، يؤيد أن الفطرة أرجح من الصوم هذا شيء، وكونه يؤيد أنه منهي عنه هذا شيء آخر، يعني أن ليس كل شيء تتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا رغب فيه في عمومات لا يكون يعني يستلزم أنه من هنا. النهي درجة أشد من الترك، ترك محتمل لأشياء كثيرة بخلاف النهي، أقل أحواله معناه الكراهة إن لم يكن التحريم. نعم. وهنا الشيخ الألباني وجدته صرح بضعفه. نعم. وذهب جماعة من السلف لاستحباب صيام يوم عرفة للحاج وغيره، فقد روي عن ابن الزبير عن ابن الزبير وأسامة بن زيد وعائشة أن وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومونه، واختاره ابن حزم مستدلا بعموم حديث أبي قتادة المتقدم بفضل صيامه، وأنه يكفر السنة الماضية والباقية. قال: ولا حجة في عدل صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في عدمي، ولا حجة في عدم صيام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، لأنه عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حظ، وأخبر أنه يكفر الذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أن يصومه عليه السلام أم لا. يعني يقول السنة القولية لا يلزم أن ينضم إليها سنة فعلية، وهذا صحيح في الجملة، لكن هنا هذه حال خاصة، يعني لو كان تركها في المدينة هكذا عادي كان هذا الكلام وجيها، لكن هذه حال خاصة الآن أنه تركه يوم عرفة في الحج، فهذا يشعر بأن هذا له مدخل في ذلك، وأن هذه حال خاصة تخصص من عموم الحديث. واضح؟ يعني لو كان تركه في المدينة ممكن يقال هذا الكلام، يقال على أصل أنه رغب فيه، بعد كذا قد يكون عرض له شغل، لكن هنا لأنه ما فيه سبب واضح لتركه فيقال مثلا أراد بأن الجواز أو انشغل عن ذلك أو أما هنا فهذه حال خاصة، فهل من وقع في مثل هذه الحالة الخاصة الأولى أن يأخذ بعموم قوله ولا بخصوص فعله في هذه الحالة الخاصة؟ الأصل أن الدليل الخاص مقدم على الدليل العام، ولذلك أهل العلم ذكروا من المخصصات الفعل، الفعل من المخصصات من الأدلة المخصصة للعموم. نعم. والقول الثالث أنه يستحب فطره ولا يجب، وهذا قول أكثر أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أم الفضل بنت الحارث، ولأن الفطر يتقوى به على الدعاء ولا سيما آخر النهار، والصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم العظيم، فيكون ترك الصيام أفضل. وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية استحباب فطره بأنه يوم عيد. نعم. جاء في بعض الأحاديث يوم عرفة ويعني يوم العيدين وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام أو كلمة نحو ذلك، فيعني كأنه يرى أنه يوم عيد، يوم عيد أظنه يقول يوم عيد في حق من كان بعرفة، ولهذا لما قال اليهودي لعمر آية نزلت عليكم لو نزلت علينا لاتخذناها في ذلك اليوم عيد. قال وأي آية؟ فلما ذكر له الآية قال قد عرفت في أي مكان أنزلت، فقال أنزلت على عرفة، على النبي صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة، وكلاهم يوم الجمعة، وكلاهما الحمد لله لنا عيد، أو كذا كأنه في لفظ. فكيف عيد؟ عيد في حق من هو واقف في هناك، أما من ليس واقفا هناك فالعيد في حقه يبدأ من مما بعد ذلك، والله أعلم. نعم، ويراجع يعني كلام هذا في ذهني يعني، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال وفقه الله، وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا أمر به ولا أنهى عنه. والقول الرابع التفصيل، وهو أن من يشق عليه الصيام أو يضعفه عن الدعاء فإنه يكره له أن يصومه، ومن كان يطيقه ولا يشق عليه فيستحب له أن يصومه. وهذا القول رواية عن أحمد ذكرها الخطابي. والأظهر والله أعلم قول الجمهور، وهو استحباب فطره وكراهة صيامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، فإنهم وقفوا مفطرين والله أعلم. عندي في هذه النسخة الجديدة حذف عبارة وكراهة صيام، اقتصر على قوله استحباب فطره، كأنه يقول الصوم قد يكون خلاف الأولى يعني، لكن التصريح بالكراهة لأن النهي لم يثبت، واضح، وإنما هو ترك فقط. نعم، أنتم عندكم بناء على أنه كان يميل إلى ثبوت الحديث الله، وأنا عندي بناء على ميله إلى ضعف الحديث، فالنهي لم يثبت ويبقى الترك، فمعناه يكون خلاف الأولى، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لا يدل على الكراهة. نعم. قال وفقه الله، حكم صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. والمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. قال الشارح وفقه الله، الكلام عليها من وجوه. الوجه الأول يعني في قبل أن ندخل، صوم الدهر في أحاديث كثيرة في النهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرهط الثلاثة، قال أما أنا فأصوم وأفطر، وأنكر على من أدام الصيام دائما، وأنكر على عبد الله بن عمرو أيضا، ألم أخبر أنك تصوم كل يوم وتقوم كذا؟ فقال لا تفعل، فإنك إذا فعلت يعني هجمت العين ونفرت النفس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في الحديث أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وجاء أحاديث كثيرة، لكن ينسب للجمهور والله أعلم هل هو دقيق أو لا، لكن النووي يحكي عن الجمهور استحباب صيام الدهر، كذلك المالكية عندهم والشافعية وكذا، يقولون الصحابة عدد منهم كان يصوم الدهر، والصوم الدهر المنهي عنه هو أن يصوم الدهر كله بما فيه يوم العيدين، هذا حرام يقولون. وابن القيم أنكر هذا التأويل جدا، ويقول كيف يظن بالصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم الدهر، أو الذين نهاهم عن صوم الدهر، أنهم كانوا يصومون يوم العيد أو ينتوون صيام يوم العيد؟ قال هذا تأويل يعني غير صحيح، وبالتالي الأظهر والله أعلم أنه مكروه في أقل أحواله. حتى إن عبد الله ابن عمرو لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له صوم صيام داود، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. وهذا مشعر بأن الإنسان إذا زاد في الصيام عن هذا فإن أجره لا يزيد على أقل أحواله، لم يكن ينقص يعني. فبالتالي هذا هو الأولى. وحتى من جهة النظر قد يكون صيام داود بالمناسبة يعني أصعب على النفس من صوم الدهر. كيف؟ كيف؟ النفس إذا تعودت على الصيام يعني صوم الدهر يعني لا يشق عليها. أحسنت، يعني الإنسان إذا تعود سيكون خلاص هذا نظام غذائي معروف بالنسبة له، فالاعتياد قد يعني لا. أما إذا ذاقت كل مرة الفطر ثم الصيام ثم الفطر ثم الصيام، يحصل بهذا أمران: أول لا تألف النفس الصيام، بل تكون في نوع من المجاهدة. والشيء الثاني، ولهذا انظر إلى عبد الله بن عمرو لما شق عليه، وهذا يدل على ما ذكرناه والله أعلم، أنه لما شق عليه صوم داود ماذا كان يفعل؟ كان يوالي الصيام، يعني يصوم 15 يوم ثم يفطر 15 يوم، يتقوى بها على 15 يوم مثلا. فقد يكون يعني هذا في إشارة إلى ذلك. كذلك يعني يحصل به فائدة أخرى وهي لا يضعف بالصوم عن كثير من الطاعات، فيكون في يوم فطره يتقوى به على يوم صيامه نوعا ما، ويحصل له أيضا القيام في تلك الأيام ببعض المصالح التي قد يضعف الصوم عنها، والله أعلم. والأصل اتباع الشرع. نعم. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما. أما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقد أخرجه البخاري في كتاب الصيام: باب حق الأهل في الصوم. مسلم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عم إنك لتصوم الدهر وتفطر. عندك لي ولا ما عندك؟ نعم. في لي؟ لتصوم. أنا عندي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عم. نعم. كلمة لي هذه ما سمعتها. يعني هذا قول خاص لعبد الله. ما موجودة. نعم. نعم موجود. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليلة، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد، هم ثلاثة أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. فقال: فصوم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني كان ثابت الجهاد. وهذا وقال عبد الله بن عمرو لما قال له: ومن لي بهذه يا رسول الله. قال علماء: هذا فيه إشارة إلى أنه كان رغم اجتهاده في العبادة والصيام وغيره كان لا يضعف ذلك عن بقية الطاعات التي من أعظمها الجهاد. يعني لماذا يذكر ولا يفر إذا لاقى، مع أنه يتكلم عن الصيام الآن؟ فقالوا هذا فيه إشارة إلى أنه كان لا يضعف الصيام عن الطاعات العظيمة مثل الجهاد. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر داود قال: أعبد البشر أو أعبد البشر. فداود ذكر بأن أفضل القيام قيامه، وأفضل الصيام صيامه، كان يقضي بين الناس، وكان لا يفر إذا لاقى، وهو الذي قتل جالوت، وكان خفف عليه القرآن والزبور، وكان حسن الصوت جدا حتى تسبح معه الجبال والطير وما إلى ذلك، وأوتي الملك العظيم. وجاء في الحديث أن آدم لما عرضت عليه ذريته رأى رجلا في ضوء يعني من أضوائهم، فقالوا لا، قال عجبه يعني، قال: من هذا؟ قالوا: هذا رجل من آخر ذريتك يقال له داود. داود عليه السلام له مناقب يعني كثيرة، وكان يأكل من عمل يده كما جاء في البخاري. نعم. هذا رواه مسلم. وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فهو طرف من حديثه الطويل، تقدم طرف منه في أول صوم التطوع. هو نفس حديث فضل عرفة، صيام يوم عرفة وعاشوراء الذي تقدم، هذا طرف منه، هناك اختصره. نعم. وأول حديث عن أبي قتادة رضي الله عنه: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. وجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف من صام الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. الحديث. يعني انظر إلى الفرق بين سؤال عمر وسؤال الرجل. الرجل غضب أن النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله، قال لأن سؤاله ينافي الأدب، كيف تصوم؟ يعني هذا السؤال يعني فيه نوع من عدم التأدب، لأنه قد يعني كأنه يعني قد يستقل الصيام أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك ما هو قد يترك الشيء لما هو أولى منه. فالمهم أنه لا ينبغي أن يسأل بهذه الطريقة، وإنما يسأل كما سأل عمر مثلا: كيف بمن صام الدهر يا رسول الله؟ هل ترى كذا؟ هل كذا؟ هذا هو السؤال المناسب للأدب. يعني مثلا لو واحد جاء إلى شيخ قال: يا شيخ، هل أنت تقوم الليل؟ يعني أمثل لكم مع الفرق طبعا عظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن هذا السؤال يعني سيء. إن كان لا يقوم فهو محرج له، وإن كان يقوم فيعني هل تريد أن يحدثك بعملك بعمله وكذا، أو فضلا عن أن يقول له كم تقوم من الليل، يعني نظام نص ساعة يا أخي أنا جاي لك أحسن من كده مثلا، يعني هذا ما يعني وجه ما هذا ليس من الأدب أن يسأل بهذه الطريقة. نعم. قال الشارح وفقه الله: الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله لا صام من صام الأبد، الأبد بفتح الهمزة والباء، هو الدهر الطويل الذي ليس المحدود. لقد اختلف العلماء في معنى هذه الجملة على قولين: الأول أنه دعاء على الصائم الذي صام الدهر زجرا له على مواصلة الصيام، فتكون الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى لقصد الدعاء. الثاني أنه الماضي، فكثيرا ما يقصد بها الدعاء إذا كانت لا واحدة هكذا، فتقول مثلا لا صامه لا كذا، مثلا لا أقر الله عينك مثلا وعياذ بالله، أو مثلا تقول إيش لا أدخلك الله جنة، لا غفر الله لك. وأنا لا أعرف أن لا تدخل على الماضي وهي واحدة منفردة من غير تكرار إلا في الدعاء، فينظر لو رجع كتب أهل اللغة أن لا تدخل على المضارع مثلا تدخل على كذا، أما لا إذا دخلت على الماضي ولم تتكرر فالأصل أنها في الدعاء لا فعل الله بك كذا. لا، وقد يكون دعاء لك أيضا، مثلا لا أحزنك الله، لا أخزاك الله، لا أراك الله مكروها. نعم. الثاني أنه إخبار لا دعاء، ومعنى لا صام أي أنه لا يجد مشقة في الصيام لكونه اعتاده حتى خف عليه، فلم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب، فكأنه لم يصم ولم تحصل له فضيلة الصيام. الله، هذا المعنى الذي أشير إليه آنفا. نعم. قوله لا صام ولا أفطر قيل معناه الدعاء كما تقدم، وقيل معناه الإخبار، والمعنى أنه لا صام فحصل أجر الصيام لأن صيامه لم يكن بأمر شرعي، ولا أفطر حيث لأنه لم يأكل ولم يشرب كفعل المفطرين. ولهذا قد يحتمل المعنى الثاني هذا أنه إخبار عن حكمه عند الله أو الحكم الشرعي، لا صام من صام الأبد، يعني كأنه ليس صياما، هذا الصيام هذا ليس صياما، مثل ما قال لا صام ولا أفطر. لا أفطر هذه واضحة طبعا لأنه ما كان مفطرا، لكن لا صام معناها يعني لا هو يعني في العير ولا في النذير كما نقول، وهذا يعني فيه زجر يعني واضح عن صوم الدهر. الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن صيام الدهر، والمراد به سرد الصوم متتابعا في جميع الأيام باستثناء الأيام التي نهي عن صيامها، وهي العيدان والتشريق، وقد حمله جماعة على التحريم، منه ابن حزم فقال يحرم صوم الدهر، كما استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. قال في الحاشية أنه معناه أنه في رفعه ووقفه، والظاهر أن الموقوف له حكم الرفع، وكما قلنا حكم الرفع هذا اجتهادي، قد يقول قائل يعني هو أخذه من عمومات النهي عن التنطع وكذا، إذا كان يعني من قول أبي موسى هل يلزم أنه مرفوع قولا واحدا؟ هذه مسألة اجتهادية، أنت قد ترى أن الغالب على الظن أنه مرفوع وغيرك يخالفك. نعم. ومعناه أنه يدخل جهنم فتضيق عليه تشديده على نفسه ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا وعيد شرير يدل على أن صيام الدهر حرام، وقيل إنه لا يدخل جهنم بل تضيق عليه من أجل صومه لأن الصيام جنة. هذا تأويل من يرى استحباب صيام الدهر، يقولون هذا مدح له وليس ذما. نعم. وقول الثاني جواز صيام الدهر، وهذا قول من ابن المنذر وطائفة بما روي أن جماعة من الصحابة والتابعين سردوا الصوم، منهم عائشة وأبو طلحة وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وابو امامة ومرأته وغيرهم رضي الله عنهم، وتاولوا احاديث النهي عن الصيام الدهر بان المواد من صيامه مع الايام المنهية عنها من العيدين وايام التشريق. والقول الثالث انه يستحب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، وعزاه ابن حجر الى الجمهور. واستدلوا بحديث حمزة ابن عمرو الأسلمي الذي مضى، فإن في بعض ألفاظه عند مسلم أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصيام. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة ابن عمرو أن سرد الصوم، ولو كان غير جائز لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، كما استدلوا بحديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. قالوا فدل على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به، وأنه أمر مطلوب. والأظهر والله أعلم كراهة صوم الدهر، وهذا أقل ما يقال فيه، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية لما يلي، أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أولا، أنا ما سمعت أولا، نعم الرقم يقرأ هكذا. أولا أحسن الله إليك، أولا أن صيام الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اختار لنفسه من قدر العبادة غير العبادة من قدر العبادة غير القدر الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم ويفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا من أصل الأدلة في الصيام، لأنه قال أصوم ولا أفطر، ثم قال من أنكر عليه وقال من فإني أصوم وأفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ماذا نريد أصرح من هذا؟ فإن قيل هذا يحمل على إيش؟ على كما يحملونه ويقول لا، هذا يحمل على من يريد أن يصوم العيد. نقول أولا هذا مع شدة بعده، وأن الصحابي يعني يريد أن يصوم العيد، هذا يعني بعيد جدا على الصحابة أن يجهل مثل هذه المسألة الواضحة التي يعرفها أحد العوام المسلمين عندنا في زمننا المليء بالجهل هذا. الشيء الذي أيضا أنه قال وأنا أصوم وأفطر، ما قالوا أنا أفطر العيدين مثلا، قال لا أنا أصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الناس أن يفطروا ويصوم، ليس مسألة أنه يفطر بس أيام العيدين، ما حدد قال أنا أفطر يوم العيدين أو أقل شيء أفطر يوم العيدين ويستحب لك وأحسنت لو صمت غير يوم العيدين، لا. لهذا هذه التأويلات في الحقيقة بعيدة، ونحن نريد أن ننبه على شيء. إذا قيل مثلا الجمهور قالوا كذا، فهذا يحتاج إلى تحرير، هل هو جمهور بمعنى الجمهور مثلا المذاهب الأربعة ولا سيما المتأخرون منهم، أو أنه جمهور العلماء عموما من الصحابة والتابعين وأتبع التابعين. فالغالب أن القول الذي يكون عليه عموم الصحابة والتابعين وأتبع التابعين بحيث يكون ما خالفه انفرادات وشذوذات، هذا الغالب أنه هو الحق يعني. أما إذا كان جمهور بمعنى المتأخرين فقط هذا لا يكفي، لابد أن يرجع إلى الصحابة والسلف ماذا قالوا والتابعين وما إليه. الشيء الثاني أنه قد يكون مثلا جمهور بمعنى الأكثر، لكن مخالفهم ليس منفردا وليس شاذا، بمعنى أنه عدد يعني لا يعني كبير يعني قول ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري، على الحق بجميع جزئياته، ما خصص حق في العقيدة ولا الحق، لابد يكون الحق ظاهر في الأمة. فما تقول لي مثلا تابعي واحد في خراسان هو الذي عنده الحق والباقون كلهم قبله وبعده ما في أحد قال هذا القول، وأنا أجي في السنة مثلا في القرن الخامس عشر أختار قول التابع هذا وأقول كل هذا القول الذي حكم به وعمل به في أصقاع الأرض كلها في قبل زمن هذا التابع وبعده هو قول باطل، والحق كان مع هذا الوحيد الذي انفرد عنه وليس له طلاب ولا نشر ولا كان القول معروفا وهجر من ذلك الوقت كما يفعله بعض الفضلاء المعاصرين تأولا منهم لاتباع السنة على حسب رأيهم يعني، لكن هذا اتباع الشذوذات الأقوال ما يصلح، وهو يفتح علينا أبواب للذين يتلاعبون بالشرع، لأنك أنت إذا أخذت بقول شاذ وقلت أنا أرى الدليل يدل عليه، بعد قليل يأتينا مقابلك هذا ويأخذ بقول شاذ باطل ويقول أنا أرى أن الدليل يدل عليه بدليل كذا وكذا وكذا، ويأتي من القواعد الأصولية بما شاء ويستدل بما شاء، وهذا سهل يعني ليس صعبا. بعض الناس يظنون أنك إذا طبقت علم الأصول، علم الأصول هذا حمال وجوه كثيرة، ممكن مثلا أولا في كثير من القواعد الأصولية هذه مختلف فيها، فيقول لك أنا لا أرى أن الخاص يخصص العام، أنا أرى قول الحنفية مثلا أن الخاص والعام يتعارضان لأنه لأن العام قطعية الدلالة على، ماذا ستقول له؟ تقول لا هذا قول ضعيف، يقول لك ضعيف عندك، عندي أنا قوي، ماذا ستقول له؟ فإذا فهم عامة السلف هذا مهم ويضبط لنا أشياء كثيرة حتى في العقيدة. أليس من السلف من وقع في شيء من التشيع؟ أليس من السلف من وقع في شيء من القدر؟ هل يقال السلف عندهم قولان؟ مثلا بعضهم يثبت القدر وبعضهم لا يثبته، أو بعضهم يرى التشيع وبعضهم لا يرى؟ لا، لأن هذه شذوذات. كذلك في الفقه إذا كان القول وفي الحديث وفي كل العلوم كما ذكرنا اتباع عامة السلف هذه سفينة نجاة. إياكم والقول والكسارة، كثير من السلفيين للأسف هم ظاهرية وهم لا يعرفون ويأخذون بأقوال يعني شاذة كثيرة وانفرادات أقوال باطلة وهم يظنون أنهم يتبعون السنة فيها. نعم. السلام عليكم. ثانيا، نحن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل الصيام صيام داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقال لعبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فدل على أن صيام الدهر ليس هو أفضل الصيام. ثالثا، أن قوله لا صام من صام الأبد فيه تغليظ وإخبار يمنع من صيام الدهر، لأنه إما دعاء وإما إخبار. قال ابن عربي رحمه الله قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب الصدق قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، أن المنع من صيام الدهر يتفق مع منهج الإسلام في ضرورة الاعتدال بين حفظ الله تعالى وحفظ النفس، كما يتفق مع منهجه العام في التيسير على المكلفين والرفق بهم. ولهذا قال سليمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه سلمان نعم بريا ولهذا قال سلمان صلى الله عليكم ولهذا قال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فذكر أبو الدرداء ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. لا سيما أن يعني في سياقي أيضا أن أبو الدرداء يشعر بأنه كان يصوم كل يوم، لأنه رأى امرأة أبي الدرداء متبذلة، وهذا الحديث في البخاري قبل يعني الحجاب، رأى متبذلة فقال ما لك يعني ما لي أراك متبذلة، قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. ثم ذكر أنه أجبره على الفطر يعني كان صائما فقال له لا أكل حتى تأكل، وضع يده حتى أكل معه، وأجبره على نوم كثير من الليل والقياء ثم قام من آخره. ثم لما ذكر أبو الدرداء هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلم، وهذا يدل على وهذا أيضا يؤيد ما تقدم من مسألة جواز الفطر بعد أن يبدأ الإنسان صائما، طبعا تقدمت لنا المسألة، وأيضا يدل على هذا على أن صوم الدهر يعني ليس، لأنه أعلل ترك قيام معظم الليل وترك يعني الصيام في بعض الأيام بهذه العلة وصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما ورد عن بعض السلف أنهم صاموا الدهر، فهذا اجتهاد منهم، نرجو أن لا يحرموا أجر اجتهادهم إن شاء الله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو ذلك وقال وقد يكون بعضهم لم تبلغ الأحاديث والله أعلم. وما الاستدلال بحديث حمزة بن عمرو وأنه كان يصل الصيام فأجيب عنه بوجهين. أولا، أن سؤال حمزة بن عمرو أن إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر. ثانيا، أنه لا يلزم من سرد الصيام صوم الدهر، فقد تقدم قول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وأما حديث صيام الست من شوال فلا دليل فيه على استحباب الصيام الدهري، لأن تشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير صيام ثلاثمائة على تقدير صيام ثلاثة 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام هذا العدد لدخول العيدين وأيام التشريق فيها، والله تعالى أعلم. يعني قال هذا أصلا فيه دليل حتى أنتم لا تستطيعون أن تلتزموا به، لأنكم لو قلتم ذلك قد جاء في حديث ثوبان الحسنة بعشر أمثالها في حديث الست من شوال، فلو قلتم بذلك لزمكم أنه مدح صوم 360 يوما، وأنتم أنفسكم لا تقولون بذلك، لأن هذا معناه أن يدخل فيه العيدان وأيام التشريق وأنتم لا تقولون بذلك، فبالتالي دل على أن هذا ليس، وإنما المقصود أنه في الأجر كأنه صام هذا العدد. ويدل على هذا يعني هذا نظير قول أبي هريرة أنا لما جاء له بطعام فقال أنا صائم، ثم جاء له بطعام آخر فأكل منه، فقال صاحب الطعام الأول يا أبا هريرة يعني كيف تكذب علي أنت في الأول قلت أنا صائم، قال أنا ما كذبت عليك أنا صائم في تضعيف الله، وكان أبو هريرة يعني صاحب مزاح، قال قد صمت من أول الشهر ثلاثة أيام، وهذا تقدم أنه استدل به قال على مسألة الأيام البيض على الإعلال يعني للحديث، أنه قال إيش أنا صمت ثلاثة أيام من أول الشهر والعشرة بأول حسنة بعشرة مثالها، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كصوم الدهر، فهذا من هذا الباب يعني أنه صائم بمعنى صائم يعني في حكم الصائم أجرا يعني جهة الأجر، أما في الواقع وليس بصائم. نعم نعم الصفحة الأولى. قال وفقه الله باب الاعتكاف وقيام رمضان. الاعتكاف لغة لزوم شيء يقال عكف واعتكف لزم ما كان، قال تعالى يعكفون على أصنام لهم، وشرع لزوم المسجد لعبادة الله تعالى. الاعتكاف وللاعتكاف فوائد عظيمة، فهو عزلة مؤقتة عن أمور الحياة وشواغل الدنيا، وإقبال على الله تعالى، وانقطاع عن الاشتغال بالخلق، ولا سيما في ختام شهر رمضان حيث ترجى ليلة القدر. قال ابن رجب معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له والأنس به وأورثت صاحبها الانقطاع إلى الله تعالى بالكلية على كل حال. والاعتكاف سنة بإجماع أهل العلم، والأفضل الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير رمضان إلا قضاء لما اعتكف في شوال. وأما قوله وقيام رمضان فالمراد به قد، أما حديث عمر فهو في رمضان أيضا، لأن الفتح كان في رمضان لما قال يا رسول الله إني كنت نذرت قيام اعتكاف ليلة في الجهل، فقال أوفي بنذرك، فهذا أظن أنه في بعض الروايات أنه كان لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، إذا كان كذلك فهو أصلا كان في رمضان، هذا يدل على أهمية معرفة السيرة لفهم الكتاب والسنة. أما الكتاب فواضح، كثير من الآيات والمدنية والقرآنية والمكية تكلم عن تتطابق بفهم السيرة، كذلك الحديث كثير من الأشياء تحتاج أحيانا إلى معرفة التاريخ وكذا، فيكون الإنسان خبيرا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته. نعم. وأما قوله وقيام رمضان فالمراد به قيام الليل وإحياؤه بالطاعة من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء، ويحصل قيام الليل في رمضان بالصلاة سواء صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفقه الله لكن قيام رمضان مع الجماعة أفضل، والله تعالى أعلم. آخر شيء سمعته أنا سواء صلى، وكنت سأنبه على أن كلمة سواء هذه كثير، قال الشيخ هنا رحمه الله الشيخ محمد علي آدم قال كثير منكم ينصبها من غير ناصب، يعني دائما يقول سواء كذا سواء كذا، قال ما في شيء ينصبه إنما هي سواء، مثل سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء مرفوعة إلا إذا نصبها ناصب كان، كانت خبر لكان مثلا أو حال أو كذا، هنا تنصب. أما من غير هذا فالأصل رفعها. وفي ناس دائما ينصبونها، وكذلك كنا نحن قبل أن نسمع تنبيه وهذا فاستفدنا منه رحمه الله هذه الفائدة. فالأصل أن تقول سواء إلا إذا كان خبر كان أو في حال أو كذا، فهذا شيء آخر. وسواء التي في القرآن كثير منها قرئ بالنصب والرفع في القراءة السبع، لكن لأنها تحتمل أوجه ذلك. نعم. نعم شيخ عثمان، واصل المايك الظاهر مغلق. نعم حسن الله عليك. فضل قيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه في أول الليل أم في آخره، وسواء صلى منفردا أم مع الجماعة، لكن قيام رمضان مع الجماعة أفضل والله تعالى أعلم. وهذا موضع نزاع، موضع نزاع، ما أدري هل سيأتي الكلام عليه، ما أذكر الآن. إذا كان سيأتي الكلام عليه وإلا فنبهونا حتى نتكلم عليه، لأنها مسألة مهمة ونحن داخلون على رمضان، هل القيام جماعة أو لا أو منفردة. ما أدري هل ذكره ولا ما ذكره، أظنه ذكره ذكر القدر. على كل ضعوها يعني إذا لو ذكرتموني إن شاء الله، لأن فيها نقاش لطيف. وشيخنا رحمه الله كان يرجح، الشيخ محمد علي آدم كان يرجح مذهب المالكية يعني في أنه الانفراد أفضل، وهو مذهب قوي، لكن لعلنا نذكر حججه في وقت أوسع وننظر هل في هذا الحديث سيذكره أو لا. فضل قيام رمضان. قال رحمه الله: فضل قيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. كلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وقد جاء في رواية أخرى زيادة وما تأخر، ومن ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى من طريق قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، يعني لأن قتيبة لم يدرك الثوري طبعا، عن الزهري عن أبي، وأصلا الثوري لا يروي عن الزهري مع أنه أكبر من ابن عيينة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة بزيادة وما تأخر. قال ابن عبد البر: إنها زيادة منكرة في حديث الزهري، يعني فيها شذوذ، مع أن السند على رجال ورجال الشيخين ومتصل، وذلك لأن الحديث رواه جماعة من الثقات من أصحاب سفيان بن عيينة عنه عن الزهري، ولم يذكروا فيه وما تأخرهم أكثر عددا وأجود حفظا ممن ذكره من أصحاب ابن عيينة يعني. ومن هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل يعني، إسحاق بن راهوية، هو عمرو بن علي الفلاس وابن أبي شيبة وآخرون، وكذلك رواه من أصحاب الزهري عنه أمثال معمر ومالك وصالح بن كيسان والليث ويونس بن يزيد وغيرهم، فتكون زيادة غير محفوظة. قد ذكر بعضهم إنه لا يثبت حديث في وما تأخر، وهذا مما قد يؤيد علل البخاري لحديثه والسنة الباقية، لأنه هذا شيء غير يعني غير معروف في الأحاديث الصحيحة. وحتى بعضهم جعله علامة من علامات ضعف الحديث، قالوا: أي حديث تجد فيه وما تأخر تعرف أنه لا يثبت. طيب، قال: والوجه الثاني: الحديث دليل على فضل قيام رمضان، وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، ومن صلى التراويح كما ينبغي فقد قام رمضان. والمغفرة مشروطة بقول إيمانا واحتسابا، ومعنى إيمانا مصدقا بوعد الله تعالى، هذا يدل على أهمية استحضار حضور القلب في العبادة واستحضار النية، وهذا أمر يحتاج إلى تعاهد منا، لأن يعني الإنسان مع كثرة يعني أحيانا يفقد هذا المعنى. وأهل العلم قالوا: هناك فرق بين الإخلاص وبين حضور القلب، فقد تكون مخلصا في الجملة لكن قلبك ليس بحاضر في العبادة. نعم. قال: أي مصدقا بوعد الله تعالى وبفضل القيام وعظيم أجره عند الله تعالى، واحتسابا أي محتسبا الثواب عند الله تعالى، فيطلب ثواب الله ويبتغي مرضاته، لا يقصد آخر من رياء أو مدح أو ثناء ونحو ذلك. فعلى المؤمن أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام، ولا يفرط في شيء منها، ولا ينصرف قبل إمامه. وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بانصراف الإمام انقضاء الصلاة، لا انصراف الإمام الأول إذا صليت بأكثر من إمام. الوجه ويعني تنازعوا نزاعا طويلا في تفضيل أيام على الأخرى. إذا ذكرتمونا في بداية الدرس القادم لعلنا نلخص لكم هذا الخلاف إن شاء الله فيما بلغه علمنا، الله أعلم. الوجه الثالث: تقدم في باب صلاة التطوع أن السنة في قيام رمضان أن يكون بإحدى عشرة ركعة، هذا هو السنة. لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعوها الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. قال محمد بن نصر المروزي في بيان أفضلية ذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل أجاب بأن صلاة الليل مثنى مثنى، واخترنا ما اختار هو لأمتي وجزنا فعل من اقتدى به ففعل مثل فعله، إذ لم يروى عنه نهي عن ذلك، بل قد روي عنه أنه قال: من شاء فليوتر بخمس، من شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحد. وظاهر حديثها الأول أنه يصلي الأربع بتسليم واحد، لكنه ليس بصريح في ذلك، بل يحتمل أنه يصليها مفصولة لقولها في اللفظ الآخر يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأولى، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، بل هذا ظاهر الحصر. حتى قال بعض العلماء لا يجوز في صلاة الليل أن تصلي في غير الوتر، يعني على الأقل أكثر من يعني من ركعتين يعني متصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني كأنه لا يجوز غير ذلك. ولكن يعني من وصل أكثر من ذلك فله وجه، لا يخلو من وجه. وقد تقدم هذا في التطوع في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، وقد تكون الركعتان الزائدتان على 11 ما كان يفتتح به صلاة الليل، كما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي ساقه مسلم بعد هذا الحديث، أو سنة العشاء والله أعلم. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة، وبعضهم قال لعلها سنة العشاء، وبعضهم قال لعلها ركعتان خفيفتان، لكن ركعتان خفيفتان من قيام الليل، أنا ما أدري ما فائدة هذا القول، يعني ما في إشكال، إنه ما عندنا إشكال فيها. وكذلك حديث زيد بن خالد في مسلم قال صلى ركعتين ثم ركعتين ركعتين ثم ركعتين طول يعني فيهما، ثم ركعتين أقصر منها، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، هذا صريح في 13 ركعة. الله أعلم، والله أعلم. صح عن عمر أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، هذا هو الثابت، وهذا يؤيد أن السنة إحدى عشرة ركعة، أن عمر أمر الناس بإحدى عشرة ركعة. قال لك: وأما ما ورد أن الناس على عهد عمر كانوا يصلون 23، وهو يستدل به كثير ممن يجوز زيادة على الثلاث على الإحدى عشرة، وهو أصلا الصحيح أنه يجوز زيادة، لكن هذا الدليل ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدلول، هذا الدليل فيه إشكال أنه ضعيف، قال لك فهو ضعيف لا تقوم به حجة لوجوه ليس هذا محلها، ولا متمسك فيه لمن ينتصر لهذا العدد اللي هو 23 فقط. لكن من يفتي من أهل العلم بال 23 يستدل بما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل لم يحدد عددا معينا، مع أن المقام مقام وبيان، وهذا الاستدلال لا بأس به، لكن الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها. طبعا لا شك أن هذا هو الأفضل، لا يعني إن لم يعرض شيء آخر. مثلا بعض الناس يقولون احنا ما نحتمل أن تقوم بين، لأنه 11 ركعة معناها لو دار مثلا تطيل القراءة أقل شيء في كل ركعة نجمة، فالناس بعضهم لا يتحمل هذا، يقول لك أحسن تركع وتسجد منها مما كذا. فمثلا قد يقول يجتهد، يعني يقول والله إنه الأولى أن نراعي حال الناس عشان نشجعهم على العبادة، من أن نتمسك مثلا بالعدد فيفرون كلهم وما يقومون الليل، أيهما أولى؟ لكن هذا في حالات ضيقة، نحن لابد أن نفرق بين التأصيل وبين التنزيل. التنزيل هذا يراعى فيه أمور كثيرة، أما التأصيل فهو يكون على ما ورد، على ما ورد في النصوص. فالظاهر من النصوص أن 11 ركعة هو الأفضل، لا نقول 11 وغيرها سواء، ولا نقول واجبة كما قاله بعض فضلاء المعاصرين أبدا، واجبة هذا قول شاذ باطل، لا يعني قول لا يعني لا يعرف، ويعني الأدلة المدلة على بطلانه كثيرة جدا، والتأويلات لمن يدافع عنه ضعيفة جدا. طيب، قال يستدل بما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل لم يحدد عددا معينا، قال لك هذا لا بأس به، لكن الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي داوم عليها وعمل بها أصحابه من بعده، ومنهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أفهم منا لنصوص الشرع وأكثر إدراكا لمقاصده، فجمع الناس على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده وهو 11 ركعة، ووافقه الصحابة رضي الله عنه في ذلك، ولم ينتهي في استنباط ما زاد على هذا العدد من حديث ابن عمر. الاستدلال على الإحدى عشرة ترك عشرة بفعله صلى الله عليه وسلم أقوى من الاستدلال على 23 بهذا الحديث أو غيره من العمومات. ولكن قد ورد عن السلف عموما أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون هذا العدد، ثم زادوا في عهد عمر إلى 23، ثم زادوا في عهد عمر بن عبد العزيز إلى 39، لسبب ذكروا يعني أهل المدينة قالوا كانوا يفعلون هكذا لأنهم لأن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ركعتين فأرادوا أن يعوضوا إلى آخره، مما يدل على أن السلف عادي جدا عندهم هذا الأمر، والذي يصلي كذا والذي يصلي ركعتين ركعتين والذي يصلي بقوله والله أحد، جاره يصلي بقوله والله أحد وقال يعني أنه يرددها وكذا، هل ده معناه أنه صلى 10 ركعات في 10 دقائق؟ كيف يعني تقول هذا؟ هذا قول باطل أصلا، لا لا لا لا هو يعني سواء باطل من جهة الاستدلال أو من جهة القول به أنه لا يعرف قائل به، بل قيل إن هذا الفاضل المعاصر الذي قال بهذا القول لم يسبقه أحد في الأمة إلى هذا القول أصلا، وبالتالي هو قول واضح يعني البطلان. أي قول يحدثه شخص في زمن متأخر بل حتى لو في زمن متقدم لا يعرف قبله فهو قول يعني غير صحيح لا شك فيه. ولهذا قال شيخ نقل عن شيخ الإسلام أنه قال كل قول تنفرد به الظاهرية فهو خطأ، مع أن الظاهرية من أتبع الناس لظواهر النصوص بل عندهم غلو في ذلك، قال كل قول تنفرد به الظاهرية فهو خطأ، وما كان من قول يعني صواب عندهم فقد سبقهم عليه بعض السلف، وهذا معناه أن كل قول أحدثه الظاهرية ممن لم يعرف بعدهم ولو كان ظاهر النص معه فهو قول غير صحيح. ظاهر النص معه لأن مثلا ظاهر النص معه هذه مسألة نسبية، أنت ترى أن ظاهر النص، أنت ترى أن هذا النص يعارضه، أنت تجمع، فلا تأتي بأقوال لا تعرف عن السلف. ولهذا من لطائف ابن رجب أنه قال الجمع مقدم على الترجيح ما لم يؤدي إلى مخالفة السلف، وهذا قول جميع يعني هذه يعني عبارة سبحان الله ذهبية، لا تأتي تقول أنا سأجمع بجمع جديد مثلا وتقول هذا هو الذي تجتمع به الأدلة أو هذا النص ظاهر أو أنا سأرجح ترجيح ولا تعرف لك إماما في هذا القول أبدا. حتى شيخ الإسلام ذكر هذا عن نفسه في بعض ردا على بعض من هاجمه، قال والحمد لله أنني لا أقول قولا إلا إذا عرفت أن لي إماما، قال ويخطر أن لي إمام في ذلك وأن لي إماما في ذلك، ويقول أحيانا يخطر في نفسي القول وكذا فلا أقول به حتى أجد شخصا ممن سبقني يقول به، لكن تبقى مسألة إنه هل إذا قال به شخص على وجه الشذوذ هذا مسألة أخرى، لكن على الأقل على الأقل أن الشيء الذي لم يقل به شخص هذا لا تلتفت إليه أصلا ولا تتعب نفسك في البحث عنه، وهذا يسد عليك كثيرا من لو إلا لو جوزت أن كل شخص يأتي بدليل أن كلامه صحيح ستبقى تنظر حيران حتى في العقيدة، ربما التكفيري ده عنده كلامه صح، يمكن كلامه استدلاله ده صح، لازم نرد عليهم جاهز، إذا ما ردينا معناه كلامه عنده وجه حتى لو خالف السلف. طيب لماذا أنت في العقيدة لا تلتفت وفي الفقه؟ الدين كله واحد في العقيدة وفي الفقه، وكله كل قول محدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل إنسان أحدث فهما جديدا في الدين ولو في مسألة فقهية فهو باطل، لكن من زاد على 11 ركعة فهو معجور إن شاء الله حسب نيتي وقصدي، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول ابن عبد البر قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، إذن هذا القول الأصل أنه مخالف لهذا الإجماع، إلا إذا أردت أن تنقضه ما تقول والله هذا إجماع ظني، لا ائتي لي بمن سبقك يعني، أما بس تعتمد على أنه لم يحصل حصر والأمة لا تنحصر وكلام عام زي ده، طيب هذا يفيد ظنا، أين ظنك أنت؟ من وين تجيب؟ جيب إمام سبقك إلى هذا، وأنها أنا حتى من جهة الدليل يعني يمكن مناقشته بمناقشات لكن تطول والوقت ذهب، ولهذا لا نريد أن نطيل عليكم، وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع، هذا هو كلام العلماء. الوجه الرابع الحديث دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لغفران الذنوب تكفير السيئات بشرط صدق النية لقوله إيمانا واحتسابا، قال ابن عبد البر ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به الله فقنا الله لما يرضاه آمين، وصح سرائرنا على نيتنا برحمته آمين، والله تعالى أعلم. وقد بحث بعضهم في هل يؤمن الإنسان على دعاء نفسه أو لا يؤمن الإنسان إلا على دعاء غيره، بعضهم زعم أنه لا يصح شيء في تأمين الإنسان على دعاء نفسه، لكن عندنا الإمام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويؤمن، هم يقولون هذا موضع مثلا مخصوص أو كذا، لكن يعني ما في فارق هكذا يعني يذكر في هذا، والله أعلم. ويعني يكفي في ردها، قلنا هذا القول يرد من وجوه، لكن من أوضحها حديث الأعرابي هذا، وعجبت لبعض مشايخنا مع يعني احترامنا لهم لكن قول غير صحيح، يعني يقولون لا هو ما قال كيف قيام الليل، ما قال كم قيام الليل، قال كيف قيام الليل، هذا يعني رد ساقط، لأن العدد من أهم الكيفيات، من أهم الكيفيات، يعني أنا لو واحد قال لك أوصف لي صلاة الظهر هل تقول له تركع وتسجد وما تذكر أنها 4 ركعات؟ هل هذا يعقل أصلا؟ وهذا أعرابي يعني جاي من برا ما عنده أي علم، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت 11 ركعة يحرم زيادة عليه كما زعم هؤلاء الفضلاء، لا لا لا بينه أي ما بيان للأمة، أما يعتمد على والله عائشة حتكلمه ما مشكلة بتكلمه منه معقول، بس هل عاقل يقول هذا؟ هذا يدل على أن الإنسان مهما كان فاضلا قد يعني تخفى عليه المسائل ويقول بأقوال يعني بعيدة جدا عن الصواب، وهو يعني إن شاء الله مأجور في ذلك، وأنه أراد اتباع السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك.